الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. ارفع صوتك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الشطرة، فأبواه يعودان أو يبصران، فما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت منا وهو صغير؟ من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. تفضل. إسحاق بن إبراهيم عليك عن أبي ما من مولود فأبواه يهودانه أو ينصرانه تنتجون من جدعاء تفضل. ما كانوا عاملين. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الشطرة، فأبواه يهودان أو ينصران، كما تنتجون الدابة البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قال: يا رسول الله، فرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. معمر هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. خيرا. محمد محسن حميد طلع رجلك، العقل ينزل تحت. فهد فيون عندك عبد الرحمن رحمه الله تعالى: تجدون البنين هذه الليلة إلى أن يدعى حتى تكون أنت تجدعونها. قال يا رسول الله ما رأيت من الناس وكلهم في يوم صغير؟ قال الله أعلم إذا كان عاملا. شامخ. إلا على الفطرة. إلا على الفطرة فأباه يهودان. يهودان. يهودان وينصران كما تنجز كما تنتجون. كما تنتجون البينة أتجدون فيها كذا أن تكون حتى تكون تجدعونها. قال يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم. قال الله أعلم بما كانوا عاملين. بارك الله فيك يا شيخ. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. تفضل. إلا ويولد. ينصران. حتى تكونوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى قوله الله أعلم بما كانوا عاملين؟ ها لو كبروا. الله أعلم بما كانوا عاملين لو كبروا. هذا بارك الله فيكم الذي حواه هذا الحديث، ونتيجة البحث أن الأطفال لا يدخلون النار سواء أطفال المسلمين أو أطفال المشركين. قد قرأنا ذات مرة البحث كاملا، وقرأنا كلام ابن القيم والأقوال التي وردت فيما أظن أنها 8 أقوال، وذكر في ذلك حديث أنهم يختبرون، وتبين لنا في البحث آنذاك أن حديث اختبار الصبيان ضعيف، فبقيت المسألة قضية اختبار الصبيان شاغرة عن الدليل، فخرجنا بالنتيجة آنذاك أنهم للجنة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. كيف؟ ينظر هل كان السلف يفعلون ذلك؟ يعني في الدنيا يعاملون معاملة آبائهم. هو هذا نقول له، يعامل في الدنيا كمعاملة آبائهم. حتى ينظر. قال: باب. وكان أمر الله قدرا مقدورا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله عن أبي الزناد عبد الرحمن بن هرمز عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. يعني يكون الرجل متزوجا اثنتين فتقول إحداهما طلق فلانة. نعم. أو يتقدم ويخطبها فتقول طلق فلانة وأنا أقبل. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. خيرا. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح يعني تتزوج فإن لها ما قدر لها. يقول مضى شرحه في باب الشروط التي لا تحل في النكاح من كتاب النكاح. قال ابن العربي في هذا الحديث من أصول الدين السلوك في مجاري القدر وذلك لا يناقض العمل في الطاعات ولا يمنع التحرف في الاكتساب والنظر لقوت غد وإن كان لا يتحقق أنه يبلغه. قال ابن عبد البر هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم لما دل عليه من أن الزوج لو أجابها وطلق من تظن أنها تزاحمها في رزقها فإنه لا يحصل لها من ذلك إلا ما كتب الله لها سواء أجابها أو لم يجبها. وهو كقوله تعالى في الآية الأخرى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما شاء الله. فيقال للمرأة لن يصيبك إلا ما كتب الله لك ولن تجدي من الرزق إلا ما كتب الله لك. يعني مأخوذ من قوله ولتنكح فإن لها ما قدر لها أي ما كتب الله لها من رزق ستأخذه. لو أن إنسانا أمعن النظر في هذا الحديث وفي غيره من الأدلة الدالة على أن الرزق من عند الله ما احتاج أن يرتكب معصية من أجل الرزق. لما أنا من بين الناس ما سيرزقني الله إلا إذا صرت غشاشا؟ لما ما سيرزقني إلا إذا كنت كذابا أنفق سلعتي بالكذب؟ لما أنا من بين الناس ما سيرزقني إلا باليمين الفاجرة؟ لما أنا من بين الناس ما سيرزقني إلا بالبدع والمحدثات أكون مبتدعا أو ضالا من أجل أجد الرزق؟ لما الله خلقني يرزقني وأنا على سنة يرزقني وأنا على طاعة. أما أنني أتحيل لنيل الرزق ولا أجده إلا بمعصية الله. الكلاب أكرم، الكلاب يأكلون من رزق الله عز وجل ما احتاجوا إلى معصية. الكلاب أكرم والحمير أكرم. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نسأل الله السلامة. بعض الناس ينتقل من مؤمن إلى فاجر، ومن عدل إلى ظالم، ومن بر إلى فاجر، وإلى فاسق من أجل الرزق. يصبر على هذه الأحكام الجائرة الظالمة، هذه الأحكام الجائرة الشديدة، ليس الظالمة لأنه هو الحكم عليه، أما هو سبق اللسان، يصبر على هذه الأحكام تتنزل عليه رحمك الله من أجل الرزق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الذي يناله الإيمان الإنسان أن يكون فاسقا بعد أن كان مؤمنا. فيصبر على الألقاب السيئة من أجل الرزق، لا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا اعرف كرامتك وحافظ على كرامتك وعلى إيمانك، أنت خلق من خلق الله، خلقك وهو قادر على رزقك. وكما ذكرنا في وقت مضى أن رجلا يشكو إلى صديقه ارتفاع ثمن البر، هذا من القصص القديمة ليس معاصرا، فقال والله ما أبالي لو كانت الحبة القمح بدينار، خلقني الله خلقني وهو متكفل برزقي، ما أبالي لو كانت الحبة القمح بدينار، هو الذي خلقني وهو الذي يرزقني. كيف؟ هذه كلها يعني عبارات وردت، نعم، وإن لم نعرف قائلها فقد عرفهم الله. فالله خلقك وهو الذي يرزقك، نعم. رجل أعرابي يقول أطيل مطال الجوع حتى أميته، وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهله، وأستف ترب الأرض كي لا يرى له، علي من الطول امرؤ متطول. لمن هذه الأبيات؟ للشنفرة، شمس بن مالك الملقب بالشنفرة، نعم. وآخر يتكلم على ضيافة المضيفين فقال ولست بهاج في القرى أهل منزل. القرى ضيافة، والهجاء السب بالشعر. ولست بهاج في القرى أهل منزل، على زادهم أبكي وأبكي البواكيا، فإما كرام موسرون لقيتهم، فحسبي مما عندهم ما أتانيا، وإما كرام معسرون عبرتهم، وإما لئام فادخرت حيائيا، فعرضي أبقى ما ادخرت ذخيرة، وبطني أطويه كطير دائيا. فإذا كان هذا الإنسان لا يريد أن تناله كلمة تنقص من الناس أو نظرة تنقص من الناس، كيف إذا كان الإنسان ممقوتا عند الله وعند ملائكته وصالح المؤمنين من أجل الرزق؟ وما يحافظ لا على دينه ولا على كرامته، هذه مصيبة. اكتبوا الحديث بارك الله فيكم. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسأل المرأة، اكسر اللام، لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، بعد الواو لام ساكنة، ولتنكح فإن لها ما قدر لها. إلى هنا بارك الله فيكم.